التابعين حينما حصل في الولاية في الله ورسوله والذين آمنوا، هل أنها منحصرة في شخص أمير المؤمنين أو أنها شاملة حتى للأئمة صلوات الله عليهم؟ ذكرنا أنه توجد بعض الروايات في المسألة تقول في الآية الشريفة تقول أن المقصود منهم هم الأئمة لأجمعهم، وإن كانت نزلت في أمير المؤمنين، نزولها في أمير المؤمنين، ولكن كما هو شأن كثير من آيات الكتاب تنزل في واقع معينة أو في شخص معين، ولكن يكون فيها جريان لأشخاص آخرين أو وقائع أخرى مشابهة. فلدينا ورد عن الفضيل عن أبي جعفر في قوله عليه السلام في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال هم الأئمة، وعن عبد الله بن عباس قال كما موجود في البحار قال مر سائل بالنبي صلى الله عليه وآله وفي يده خاتم قال من أعطاك هذا الخاتم؟ قال ذاك الراكع، وكان علي عليه السلام يصلي، فقال صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي جعلها في وفي أهل بيتي. طبعا هذه في أهل بيتي قد تنسجم مع كونها خاصة في أمير المؤمنين، ولكن أيضا تلتئم مع الروايات التي تقول أنها في أهل في الأئمة الباقين، واضح إن شاء الله، لأنه هو كونها في أهل بيته حتى لو كانت خاصة بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين عليه السلام أيضا من أهل بيته، يمكن أن تكون هكذا، وإن كان أيضا تنسجم مع المعنى الآخر. نعم، بينا من خلال أنها يمكن أن تنطبق على أمير المؤمنين وحده، صح التعبير في أهل بيته ما راح تنطبق. مد على العموم، في مد على العموم هنا. مد على العموم اذا كانت يمكن ان تنطبق حتى على امير المؤمنين خاصه، فاذا انتم تناقشون اصل هذا القضيه من التطبيق. وفي تشكيل علي بن ابراهيم في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخره، قال تفسير علي بن إبراهيم من الكتب المعتبرة كما تعلمون، قال هم أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام كما دلت عليه الروايات المتواترة، بحيث أدخل الأئمة يعني هذا إشارة لوجود روايات كثيرة إلى آخره، روايات متعددة في هذا المجال. المهم الآن ندخل في أصل المطلب، احنا الحديث إن شاء الله ما بي بعد إشكال والاستدلال أو المنهج الآخر بالاستدلال الذي بيناه في خاتمة الحديث من إمامة أمير المؤمنين، أيضا إن شاء الله واضح، ما أكون يعني مراجعة أو خصوصية دي. حتى ندخل في البحث في عموم الأئمة صلوات الله. قال الشيخ المظفر رحمه الله عقيدتنا في الأئمة، ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحق، لأن بعض الأشخاص تلبسوا بالإمامة ادعاء، هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليهم بالأدلة، أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة هم المرجع لنا في الأحكام الشرعية، مصدرنا في الأحكام الشرعية بعد رسول الله والكتاب العزيز الأئمة. ونعتقد أن الأئمة خبر، أن ما هو أن الأئمة 12 إماما نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله جميعا بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده على النحو الآتي، الأئمة صلوات الله عليهم بالنحو الآتي: أولا أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى المتولد في السنة 23 قبل الهجرة والمقتول في محرابه في السنة 40 بعد الهجرة. ثانيا أبو محمد الحسن بن علي الزكي المولود في السنة 2 والمسموم في السنة 50. ثم الإمام أبو عبد الله الحسين بن علي سيد الشهداء المولود في السنة الثالثة والمستشهد في السنة 61. ثم الإمام أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين المولود في السنة 38 والمتوفى المسموم في السنة 95. ثم الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر المولود في السنة 57 والمتوفى في السنة 114. ثم الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام المولود في السنة 83 والمتوفى في السنة 148. ثم أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام المولود في السنة 128 والمتوفى المسموم المسجون في السنة 182. ثم الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام المولود في السنة 148 والمتوفى المسموم على الأئمة صلوات الله عليهم. لدينا بعض الروايات أنه كلهم ما منهم إلا مقصود أو مسموم، وعن في كل إمام لدينا روايات عن وفاته بالسم. المتوفى في السنة 203 للهجرة. ثم أبو جعفر محمد بن علي الجواد المولود في السنة 195 والمتوفى في السنة 220. ثم أبو الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام المولود في السنة 212 والمتوفى في السنة 254. ثم أبو محمد الحسن بن علي العسكري المولود في السنة 232 والمتوفى في السنة 260. ثم أبو القاسم بن الحسن المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه، المولود في السنة 253 وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر، عجل الله فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. هذا أصل الدعوة، أصل العقيدة التي نعتقد بها. الدليل عليها ما هو؟ قال: يكفيك جوامع الحديث التي دلت على هذا الحديث. بعد هذا يتصدر لبيان يعني أصناف الروايات التي تدل على إمامة الأئمة صلوات الله عليه. يكفيك جوامع الحديث، منها الأصول من الكافي وبحار الأنوار وإثبات الهدى وغاية المراد، وقد أوردوا فيها النصوص التي وردت من طرق الشيعة والعامة لتعيين الأئمة الطاهرين عليهم السلام. وهذه الروايات كثيرة ومتواترة جدا. الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء تصدى فيما تصدى له لجمع الأدلة على أئمة الأئمة صلوات على إمامة الأئمة صلوات الله عليه. قال قدس سره في كتاب إثبات الهداة، اسم إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، إذا رأيتم هذا الكتاب كتاب مفصل، إذا عرفت هذا ظهر لك تواتر النصوص والمعجزات الآتية إن شاء الله، بل تجاوزها حد التواتر بمراتب، يعني بعضها كان يكفي لحصول التواتر، فإنها أكثر بكثير من كل ما اتفقوا على تواتره لفظا أو معنى. دعوة جدا قوية من الشيخ الحر العالم. لاحظوا، يقول: وجوب الصلاة والزكاة وتحريم الخمر وأخبار المعاصي وكرم حاتم وغزاة بدر وأحد وحنين وخبر الخضر وموسى وذي القرنين وأمثال ذلك. هذه من المتواترات أو ليست من المتواترات؟ ما ورد من الأخبار والمثبتات لإمامة الأئمة صلوات الله عليهم أكثر من هذه الأمور. فإذا كان لنا أن نشك في التواتر فلنشك في هذه الأمور ولنتنازل عن كثير من قناعاتنا متبنياتنا. وإذا لا كان هذا العدد من الأخبار يكفي للتواتر فإذا ما يثبت الأمر. نعم هؤلاء ما استلموا الحكم، احنا نعلم أن استلام الحكم حينما يصل إليه مثل يزيد وأمثالا من المفضوحين في أوضاعهم وخروجهم على الإسلام، والوليد الذي يرمي القرآن ينتهك حرمة القرآن وحرمة الكعبة في آن واحد. فهذا إذن قضية الخلافة أي شيء بعد ما نحسب رأيها من ناحية إثبات أو نفي أن هذا إمام أو ليس إمام. مرة هو موقع نرى أن كل من يأتي فيه يكون من الصلحاء من العدول، قد نقول أن الله سبحانه وتعالى سدد مثلا الناس أو سدد من يأتي في هذا الموقع بحيث نحتمل أن يكون إمام. فحينما تقوم أدلة أخرى على إمامة آخرين يصير مقابلها قرينة عكسية. أما هنا ليس عندنا إلا أمر حسي أصلا مقرين، أمر يعني يتلاءم مع رغبة الإنسان في الاستقرار وعدم الاختلاف مع الآخرين، أنه هذا الأمر الذي جرت عليه طريقة المسلمين. إحنا ليش نخالف دي؟ ليش دائما الشيعة مثلا من لو قليل عن هذه الكلمات اللي ما لها أي منشأ موضوع، ليش الشيعة دائما يخالفون دائما عندهم فرد متبنيات مختلفين؟ فهذا بالحقيقة هذا من باب دليل الأمر الواقع. دليل الأمر الواقع متى كان يعبر عن الحق؟ وهذه الدنيا كلها مملوءة ضلالات وانحرافات وظلامات، لا يعقل أن نأخذ الحق من الواقع مباشرة. ما يحدث في أرض الواقع هو هذا يمثل الحقيقة، يعني هذا في شيء أصلا ما واقع. فإذا التواتر مقبول لازم نقبل التواتر يعني. إذا ما مقبول فإذا لم نتناجر عن كثير من الأمور العقلية التي لم يتناجر عنها أصلا، لم يفكر أحد لأنها ثابتة أو غير ثابتة، لأن هو التواتر حصل عنده بشكل تدريجي بهذا ما بقى عنده إشكال ولا بقى عنده شبهة في المسألة. وكثرة النقل من الشيعة وغيرهم بحيث لا يخفى لهم عدد ظاهر، واجتماع الشرائط المذكورة واضح لا ريب فيه، ومن خلا ذهنه من شبهة أو تقليد حصل له العلم من هذه الأخبار بحيث لا يحتمل النقيض عنده أصلا، يعني أن تكون هذه الأخبار غير واقعية أصلا هذا ما محتمل عنها. ولو أنصف العام لعلموا أن نصوص أئمتنا عليهم السلام ومعجزاتهم أوضح تواترا من نصوص النبي صلى الله عليه وآله ومعجزاته. النصوص في الأئمة والمعجزات في الأئمة أكثر من النصوص في النبي صلى الله عليه وآله والمعجزات في النبي. فإذا كانوا يؤمنون برسول الله وحق ما يعلمون يعني ومن الحق ما يؤمنون به، فلماذا يتوقفون عن الإيمان بخلفائه؟ كما أننا نحاجج أتباع عيسى عليه السلام الذين لم يلتزموا بنبوة عيسى بتمامها، لأن عيسى بشر برسول الله لكنهم لم يلتزموا بذلك. نقول لهم ولو أنصف اليهود، ليس فقط النصارى، ولو أنصف اليهود والنصارى وأمثالهم لعلموا أن تواتر نصوص نبينا وأئمتنا عليهم السلام ومعجزاتهم أوضح وأقوى من تواتر نصوص أنبيائهم ومعجزاتهم كما أشرنا عليه سابقا. فإذا هو التواتر حدي لازم نقبل التواتر في جميع الأحيان. إذا لا كان عندنا منشأ آخر للاعتقاد هذا ذلك المنشأ، إذا كان حاق انقبل. أما يكون مجرد أن المجموعة التي يعيش فيها تؤمن بهذا الأمر، هذا هل يكفي عذرا أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يكفي عذرا لماذا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أخذ من يقلدون آباءهم بغير عين؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وما أشبه ذلك. إذا كان هذا يمكن أن نعتذر به يوم القيامة لماذا لا يصرف عذرا للكفار؟ يعني قضية خاصة بأحد دون أحد. بلي موجودة ومروية بنحو يعني احنا بنقول عندهم بالحقيقة عند المسلمين مجموعات وعندهم يعني مثل ما عجز النبي صلى الله عليه وآله، لم تروها العامة فقط ولم تروها الخاصة فقط، لكن انتم لابد ان يعني هالقضية تأخذوا بنظر الاعتبار ان كثير من معاجز الأئمة صلوات الله عليهم التي نرويها عنهم يروها هم ايضا عنهم. لأن هو الفهم العامي يعني فهم عامة المسلمين لقضية المعجزة للأولياء هذا ليس غريب، إنما المهم هذا في هالقضية إن شاء الله إحنا هذه إذا صارت فرصة نناقشها بشكل مفصل. المهم هذا أن هم ينسبون معاجز كثيرة لكثير من الأولياء، يعني ينسبون معاجز بالمعنى الأعم المعجزة. إحنا بعد نستفيد من ذاك المصطلح القديم الأئمة صلوات الله عليهم، يعني هو ينسبون كثير من الخوارق للعادة وكثير من الأولياء وبضمنهم الأئمة، غفلوا عن جهة أو تغافلوا عنه الله أعلم. الأئمة صلوات الله عليهم إذا صدرت لهم خوارق العادة ستكون مصدقة لدعواهم لأنهم ادعوا الإمامة، أما فلان وفلان من الصلحاء من الأولياء لن يدعوا الإمامة، غاية يصير كرامة لهم ما قمان عليهم. هم يفترضون أن الأئمة صلوات الله عليهم أولياء لله ولهم كرامة عند الله، ومن كراماتهم هذه الخوارق العادة، فلا يلتفتوا إلى أن هذه الخوارق للعادة في الحقيقة معاجز تثبت إمامتهم لأنه قطعا ادعوا الإمامة بلا إشكال، والأصل ادعاه الإمامة هذا أيضا متواتر من وضع المذهب والأتباع ووضع يعني جدا مرتب مضبوط من إنسان من يقرأ تاريخ الأئمة حتى من يقرأ تاريخ العام يجد أن هؤلاء لهم خصوصية. السلطان كيف كان يتعامل معهم، كيف كان يوشى بهم إلى السلطان، أن يقال بعض الأحيان السلطان إمامان للمسلمين، خليفتان للمسلمين تجبى لهم الأموال كذا، يعني واضح أنه حينما يراد الوشاة بهم من السلطان شلون يستفزون السلطان، هذا أول واضح مفروض عنه أن هؤلاء لهم إمام لهم أتباع لهم حالة قيادة لطائفة كبيرة من المسلمين، فأصل ادعاهم الإمامة هذا ما في إشكال. وكون خوارق العادة ظهرت لهم كثيرا هذا أيضا ما في إشكال. العامة كثير من أدن يغفلون عن هذه الجهة، قد يقول حتى نحن نغفل عن هذه، قد يقول حتى غير العامة أيضا يغفلون عن هذه النقطة، ولكن بعد الالتفات إليها شيكم يكون هذا الشاهد كامل بعد دليل كامل على الإمام، كما أنه كانت المعجزة دليل على النبوة وأصلا دخل في حقيقة المعجزة أنها مصدقة للدعوة، فلماذا لا تكون دليلا على الإمام؟ إن شاء الله هذا نوضحه أكثر. ثم إن الشيخ الحر العاملي مع أنه جمع النصوص في 7 مجلدات لابد يقصد رغم قال وقد تركت أحاديث كثيرة من الكتب التي رأيتها وطالعتها لضعف دلالتها، إما هي دلالتها واضحة ما بها ذيك الدلالة على إثبات المطلوب واحتياجها إلى بعض التوجيهات وضم بعض المقدمات لعدم الاحتياج إلى ذلك القسم، يعني أصلا ما محتاجين إلى ذلك القسم لأن يعني الحق يثبت بما دون ذلك، فما حبيت أتكلف هذه الأدلة وما فيها من مقدمات تحتاج يعني هي ببعض دلالتها بنفسها تحتاج إلى ضم بعض المقدمات إليها من قبيل ماذا؟ ومن جملتها أحاديث تفضيل أمير المؤمنين وسائر الأئمة. إذا سمحوا خلينا نوضح هذه الفقرة، الأحاديث التي تدل على فضل أمير المؤمنين وسائر الأئمة على المسلمين هذا أيضا يدل على إمامتهم، أو الأحاديث مو اللي تدل على تفضيلهم على سائر المسلمين بنحو مقايسة وإنما تدل على فضلهم هذا أيضا بإضافة بعض المقدمات راح يكون دال على الإمام لأن هذا الذي يدعى الإمامة وله هذا الفضل عند الله. هل يقال أن تكون دعوة كذب؟ هل يكون أن تكون دعوة غير يحتمل أن تكون دعوة غير مطابقة للواقع؟ يعني هو جاهل ما يفهم أو كاذب بين أمرين مع الشيخ حاشاهم من ذلك، فإذا ما راح يكون أفضل. فمن قبيل هذا وأمثال هذا من إضافة بعض المقدمات إلى تلك الروايات أيضا ستصبح روايات دالة على الإمامة، يقول أنا لم أحتج إليها فيما جمعته كفاية بالزيادة فلم أحتج إلى تكلف هذا وأمثال هذا من الاستدلالات، مع أن هذه طبيعتها استدلالات تامة. واضح إن شاء الله يريد يقول الحر العاملي، يعني يقول احنا اصل المطلب هو فوق التوازن، هذا الذي جمعته هناك امور اخرى يمكن أن تطلق أدلة أخرى على إمامتهم صلوات الله عليهم، ولكن أنا ما أذكرت لماذا لم يحتاجنا إلى شيء من الإضافات والتوجيهات. مو على أن تكون توجيهات غير واقعية، لا، إضافات واقعية التمهم، مثل ما ضربت لكم هذا المثال، هو ضرب هذا المثال. نعم شيخ تفضل. فاحنا ماذا نتحدث العنوان؟ ما قاعد يحكي عن الصفا، هو قاعد يحكي عن الائمه. لا، هو البحث في الحقيقه عن امامتهم، امامه هؤلاء 12، وهذا ذكر استطرادين. احنا الان كنا نبين ان القضيه استطراديه. أي دليل هذا؟ تقولون هذا إشارة لماذا؟ هو قال زين هذا دليل، لكن أنا ما أذكر. هو الحر العاملي رحمه الله قال أنا عندنا أدلة أخرى ما أذكر، فمعناها أدلة هي بطبيعة. إذا إحنا نقص أصل نطلب، إلا إذا إحنا نستغرق بالمناقشات يعني. المهم أصل الفكرة واضحة عندكم، هذيك المهم أصل المطلب، ركزوا جهودكم في أصل المطلب. ليه تشتت جهودكم يعني؟ احنا ما نريد انه الاخوة ما يفكرون ما يناقشون، بالعكس يعني اذا ما يناقشون نضايق، نبدي نلح عليهم ان يناقشون. من يناقشون بعض الاحيان نقول لا هذه مو صحيحه، هذه لا، مو من قبل نريد نرفض المناقشه كاصل المناقشه، وانما نريد ننهج المناقشه حتى تنفع. واما اصل المناقشه في بعض الاحيان المفروض اذا كانت خارجه عن المطلب، فاحنا حتى نبقى في مطلب، احنا المهم نريد المطلب يتعمق في انفسه. فلا تضايقون من نقول لكم انه هذا مثلا خاطئ او ركزوا على البعض، ولا ما تكون تضايقون من اللحى عليكم انه فكرونا. يعني يصير امر بين امرين، وبعد دائما الحالة الاخرى هي المطلوبة. سوف ثلاثة بينات. وما لم انقله منه من هذه الاحاديث، من هذه الادلة التي تحتاج الى اضافات، وما لم أنقله منه ربما كان أكثر مما نقلته، ولكن لكثرة النصوص والمعجزات اكتفيت بما ذكرته. ومن شك أو شكك أو تعصب بعد الاطلاع على ما جمعته، هذه دعوة، هذا يؤاخذنا بها الله سبحانه وتعالى، يؤاخذنا بها ومن طريق هذا العبد الصالح الذي جمع هذه الأدلة. فالله تعالى حاكم بيننا وبينه، فإنه قد تجاوز حد التواتر اللفظي والمعنوي، ولا يوجد في شيء من المتواترات اللفظية والمعنوية ما يماثله ولا يقاربه، وناهيك بنقل جميع الخصوم له وعدم خلو شيء من مؤلفات الفريقين منه إلا النادر، إلا ما ندر ليخلو من هذه الأمور. والله ولي التوفيق. بعد أكثر من هذا الإنسان ماذا يريد؟ وهذا الكتاب كتاب يعني إثبات الهدى، إحنا دائما نأكد في البحوث التي تحتاج إلى إثبات التواتر، يعني هو يطول بنا الحديث إذا ريد إحنا ندخل فصل، إذا ندخل نبذة قد تكون ناتعة، ولكن ما راح تحقق التواتر بشكل كامل. هذا كتاب موجود في المكتبة، فبالإمكان أنه أي واحد يراجع يشوف هذا الكلام صحيح. نعم، المهم يراجع. إذا واحد يروح يشتري لا بأس، يشتري يهدي للآخرين من بعد أحسن. ولذا قال الخاجة نصير الدين الطوسي قدس سره، بعد إثبات إمامة علي عليه السلام والنقل المتواتر دل على الأحد عشر صلوات الله عليه، هذا بالمثل في مثل التجريد. وكيف كذا؟ هنا نرجع إلى كلام الشارع نفسه. فالروايات على أصناف وطوائف. الآن نستعرض الطوائف. طوائف الروايات تشير إلى عناوين هذه الروايات المتواترة. منها ما يدل، طبعا بعضها هي بنفسها مباشرة تثبت المطلوب، بعضها لا مباشرة تثبت المطلوب، وإنما بملاحظتها مع طائفة أخرى من الروايات بالمجموعة تثبت المطلوب. مرة روايات تعدد أسماء الأئمة تثبت المطلوب مباشرة، مرة عندنا روايات تقول الأئمة 12، الأئمة 12 أي مجموعة من المسلمين عندهم أئمة 12 وبيهم صلاحية للإمامة غير ال 12 غير هذا العدد. فإحنا أصل كبرى أن الأئمة 12 راح تثبت من أين؟ أصل هذه القاعدة راح تثبت من أين؟ من خلال هذا الحديث المتواتر. هذا من ما نجد إلى تطبيق غير ماذا؟ غير الأئمة صلوات الله عليه. لأن أنت أخذ المذاهب السنية العامة ما تجد عندهم 12. إذا قضية الخلافة إلا أن يصير قضية الفقه هو واحد شيء من كيف من رغبته يجي ألف يقول مثلا الأربعة اللي يعتبروهم مثلا الأربعة الأوائل، ثم مثلا معاوية أو الإمام الحسن يدخلوا مثل، ثم عمر بن عبد العزيز في نهاية فترة مرت بلا إمام. بعد نقول الإمام بعد 12 يعني مستمرين ممتدين، خصوصا إذا تأخذ بنظر الاعتبار أن الأرض لا تخلو من إمام، هذا أيضا متواتر من التواتر أصبح عدة. ثم ينتقل يقول فلان مثلا الشفاء المنصور، ثم ينتقل يقول المتوسط يترك مثلا الأمين أو يذكر الأمين وهكذا. قضية التلفيق هذا صح، فالأصل ما مناسب لهذا الحدث. تجي للطوائف التي مثلا غير الطوائف العامة، مثلا نأخذ طائفة الزيدية، الزيدية يؤمنون ببعض الأئمة ولكن لا يؤمنون ببعض الآخر، جعلوا العنوان ماذا؟ القائم بالسيف، وقائم بالسيف كثيرون قاموا بالسيف، والزيدية لحد إلى أصر قريب ولعله لحد الآن يؤمنون بوجود إمام، والإمام مستمر عزمه وقد تربوا على 30 زمان 12. تأتي إلى الإسماعيلية، الإسماعيلية أيضا امتدت، أيضا الأئمة وصلت عندهم، الإمام وصلت عندهم إلى أرقام فاقت 12 قد يكون أكثر من ذلك. وهكذا تستعرض أنت طوائف المسلمين جميعا، زي علم الروح يعني طوائف اليهود عندهم 12 غير أن المسلمين غير مظلة أما الذين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الذين لديهم 12 إمام؟ فمن الطبيعي هذا راح يثبت لك قاعدة، هذه القاعدة لا تنسجم إلا مع هذه المصادر الشريفة الأئمة صلوات الله عليه، فأيضا يكون دليل ولكن ليس دليلا مباشرا، دليل يكمل يعني يتكمل بالأدلة الأخرى. واضح إن شاء الله. منها ما يدل على أن الأئمة 12 من قريش وقد مرت الإشارة إليها، ومنها الأئمة 12 هناك أحاديث كثيرة إذا تحبون نقرأ بعضهم لا بأس. بعض الأحاديث تقول إن عددهم بعدد البروج يعني الأشهر حسب الله، وبعض الروايات تقول ورب الليالي والأيام والشهور إن عددهم كعدة الشهور، وبعضهم يقول عن جابر بن سمرة قال كنت مع أبي عند النبي صلى الله عليه وآله فسمعته يقول يكون بعدي 12 أميرا، ثم أخفى صوته فقلت لأبي ما الذي أخفى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال كلهم من قريش، أو ثم خفي صوته أو أخفى صوته على كل حال. عامر الشعبي أنه قال رسول الله، أو عامر الشعبي عن عامر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال أمر أمتي ظاهرا حتى يمضي 12 خليفة كلهم من قريش. زين، هذا مطابق للواقع التاريخي، أنه الوضع إذا هو ظاهر بهذا الدولة والخلافة فهذا الوضع استمر إلى عهد قريب، فلا بد أن المقصود ماذا؟ أنه لا يزال أمر أمتي ظاهرا، يعني هذا الحق من أمتي أن يقيمون عليه 12. وعن جابر بن سمرة قال النبي ولا لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضي 12 خليفة كلهم من قريش. فأتيت منزله فقلت ثم يكون ماذا؟ قال الحرج، كما لدينا روايات كثيرة أنه قبل القيامة يصير حرج معج بعد الإمام المنتظر عبد الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا تطابق معنا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. وجابر عن الشعبي عن مسروق قال: سألت أبا عبد الله هل أخبرك النبي صلى الله عليه وآله كم بعده خليفة، أو هل أخبر النبي صلى الله عليه وآله على كل حال كم بعده خليفة؟ قال: نعم 12 كلهم من قريش. ثم لدينا روايات كثيرة أنهم كعدد نقباء بني إسرائيل، ومنها ما يدل على أنهم كانوا معينين عند الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، كقوله صلى الله عليه وآله: أخبرني جبرائيل بأسمائهم وأسماء آبائهم. لاحظوا الحق، يعني هذه القضية من علامات الحق أنه كل ما يتأخر يظهر أكثر، من علامات الباطل أنه كل ما يتأخر ينفضح أكثر. صحيح؟ لماذا؟ لأنه الباطل يصير عليه شيء من التلبيس، فالتلبيس عادة يلاحظ الضرب، فكل ما يتقدم الضرب هذا التلبيس يضعف فيصير. هذا القاعدة، وأنت تلاحظون في كثير من الأمور. صحيح؟ ليس فقط الأمور الاعتقادية، في كثير من الأمور حتى الخلافات الشخصية بعض الأحيان تشمل هذه القاعدة. هذا الأمر كون الأئمة 12 في أيام الأئمة صلوات الله عليه ما كان واضح جدا، يعني أنت تفترض نفسك الآن في السنة 150 بعد الهجرة، هذا الأمر ما راح يكون واضح جدا. روايات موجودة صحيح، لكن قد يقول القائل أنه بعدهم الخلفاء صاروا 12 ما صاروا 12 إلى آخره. الآن أنت تنظر إلى تاريخ، هذا الأمر بعد ما في مجال للتوقف. صحيح؟ ولعل هو هذا وأمثال هذا كان يشجع البعض أن يروي هذه الروايات، لأنه ما رح تصطدم مع العقيدة العامة السنية بشكل مباشر. الروايات رويت من ذلك اليوم. صحيح؟ فهو يروي الأمر لأنه ما بيفرض وضوح، ما يقدر يقيم الدليل عليه بشكل مباشر وواضح. الآن صار واضح بعد، بعد ما عندك عذر، بعد ماكو مجال للتلبيس، ماكو مجال للقول بأنه لا هذا تنطبق على الخلفاء أو هذا تنطبق على مثلا أئمة الفقه أو هذا تنطبق على أئمة الجماعة، ما أدري تبعهم شلون يخرجوها في ذلك الوقت، الله أعلم. ومنها ما يدل على ذكر بعض خصوصياته كقوله صلى الله عليه وآله: من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدنيها ربي ويتمسك بقضيب غرسه ربي بيده فليتولى علي بن أبي طالب وأوصياءه من بعده فإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هذه الخصوصيات أول مرة ذكر فيها اسم أمير المؤمنين صلوات الله عليه فليتولى علي بن أبي طالب، ثم بعد هذا قال أوصياءه. واضح أن الإمام أمير المؤمنين أوصى إلى ولده الحسن، الحسن أوصى إلى الحسين. هناك أيضا شواهد على القضية أن هناك وصية في أولاد علي عليه السلام. هذه الخصوصية لا تنسجم إلا مع الأئمة صلوات الله عليه. ثم هذا العلم الذي لهم هذا أيضا صار واضح مما لا يناقش فيه أحد: لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. هل حدثنا التاريخ بأن بعض الأئمة تعلم من أحد من المسلمين؟ وكقوله صلى الله عليه وآله: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله من أهل بيتي، جعلهم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقومون في الناس فيكذبون ويظلمهم أئمة الكفر والضلال وأشياعهم. وهذا أيضا من القضايا التي شواهدها معه أن الأئمة لاقوا من التكذيب والظلم والافتهاد هم وأشياعهم أشياء كثير. وكقول علي عليه السلام: إن ليلة القدر في كل سنة. هذا دليل حقيقة، دليل من الأدلة المتينة، إن ليلة القدر في كل سنة، وأنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، وإن لذلك الأمر ولاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل من هم؟ قال أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون. حسب الله مو محدثون باعتبار تتناسب بيا نزول الأمر. زين هذا إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه كما وردت لدينا روايات متعددة حاججوهم بسورة القدر، بعضها تقول تفلحوا بعضها تقول تفلجوا. تفلجوا أيضا الفلج يعني النفس في المناقشة. روايات متعددة هي تعلمنا كيف نحاج. هذا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هذا كانت تنزل فقط أيام رسول الله أو لا؟ استمرت القضية، السورة جارية مستمرة ما خاصة بعصر رسول الله. على من تتنزل الملائكة؟ من له جرأة في أن يدعي أن الملائكة تتنزل عليه في كل أمر؟ ما جرأ واحد أن يدعي هذا الأمر، صحيح؟ لأن هذه الدعوة وراها كذب مستلزمة. هذه الدعوة يعني إذا سئل سؤال لابد أن يعرف جوابه. هذه الدعوة لابد أنه هو يكون مستقيم متناسب بطهارة عالية بحيث يصلح يعني الملائكة تنزل عليه، بحيث يكون بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله، خليفة رسول الله حقين، له شيء من شأن رسول الله صلى الله عليه وآله. ما حد جرأ أن يدعي هذه الدعوة. نعم سلطان وسيف وقاتل والحجاج وعبيد الله بن زياد، هذا ممكن انه يريدون يحكمون يريدون ملكهم، هذا الدعوة كثيرين الدعوة الكثيرون الدعوة بالدعوة. اما ان يدعي الملائكة تنزل عليه، ما حد جرأ الدعوة بالدعوة الا الائمة صلى الله عليه وسلم. وعلى درجة عالية من الطهارة مما لا يشكك احد، لان هؤلاء ناس اهل علم بدرجة عالية واهل تدين ووثاقه واخلاص لله سبحانه وتعالى وعباده بدرجه عاليه. ماذا نفعل؟ هذا اشبه بقضيه رسول الله صلى الله عليه واله حينما اقمنا الدليل، قلنا لا نحتاج الى معجز، لا نحتاج الى نفس. هو هذا نفس الشخصيه، هذه الشخصيه بحد نفسها بحد نفسها شخصيه صادقه، صادق امين. هل يعقل ان هذا يدعي هذه الدعوه العريضه بلا ان مره هو شخص ما معروف حاله، ما معروف صدقه، ما معروف امانته، فهذه الدعوه ما تكون دليل. اما هو شخص بهذه الدرجه من الصدق ويدعي هذه الدعوه، لابد ان تكون دعوه صحيحه. يعني هو هذا يقرب الى ان يوصل وحده لليقين، لكن هذه عناصر مساعده تجمع القرار. وكقول ابي جعفر عليه السلام نحن 12 اماما منهم حسن وحسين ثم الائمه من ولد الحسين عليه السلام. هذه الدعوه الامامه. والامام ابو جعفر عليه السلام اذا افتى بفتوى المسلمون قطعا يحترمونها كثيرا، ما اكثر ما يعتمدون على كلماتهم في الفقه. لماذا؟ لانه يعرفون انه لديهم العلم، انه لهم وراثه من رسول الله في العلم. زين اذا دعوا هذه الدعوه، الذي يدعي هذه الدعوه اما يكون انسان مفتري فيكون جدا صادق عن الاعتبار، واما ان يكون انسان بدرجه عاليه يكون كلامه مقبول. وكقول رسول الله صلى الله عليه وآله من بعدي 12 نقيبا نجيبا محدثون مفهمون آخرهم القائم بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. يملأها لابد عدلا لابد أن صارت كما ملئت جورا. وهكذا زادت الروايات بيانا من جهة الأسماء والصفات وسائر الخصوصيات حتى لا يبقى مجال للترديد والتشكيك، فكل واحد من الأئمة 12 منصوص من قبل الإمام السابق. هذه يعني أول مرة عندنا نص من قبل الإمام السابق ثم نص عام من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية جابر وهذه الزمردة الخضراء الذي وجدها مثلا عند الزهراء، وهو نفس البيانات صلوات الله عليه ونفس البيانات الكثيرة التي وردت عن رسول الله تعدد الأسماء. لكن تصوروا يعني أدنى فرد نقطة جدا مهمة أنه تعداد هذه الأسماء هذا قد ما يعني يستوعبه كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وآله أو القرآن مباشرة هو يجي عدد الأسماء كقضية أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله. يعني النبي صلى الله عليه وآله نص على أمير المؤمنين، ولو صار إصرار على القضية زايد بحيث بعد ما يمكن التفكيك بين الإيمان، ما يمكن التفكيك عرفا يعني عادة بين الإيمان برسول الله والإيمان بولاية أمير المؤمنين، لأدى الحال إلى ماذا؟ الى انكار رسول الله مباشرة، ينكرون رسول الله. القضية هل من فيها لابد ان يقتحمون كل العقبات التي فيها، كما اشرنا الى ذلك في يوم ما، قلنا انهم تجرؤوا على بضعة رسول الله فلا يتجرؤون على كلام رسول الله. صحيح. فلو كانت القضية توضع بالاسماء بشكل صريح بحيث ما يبقى اي مجال، هذا يؤدي الى ما؟ الى اختلال بالوضع كله. اصلا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الزوج. قال الشارح العلامة قدس سره عند تبيين إمامة الأئمة الأحد عشر، شارح التجريد يعني العلامة، واستدل على ذلك بوجوه ثلاث. الوجه الأول أن نقل المتواتر من الشيعة خلفا عن سلف فإنه يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء بالتنصيص، وقد نقل المخالفون ذلك أيضا من طرق متعددة، تارة على الإجمال وأخرى على التفصيل، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواترا أنه قال للحسين عليه السلام: هذا ابني إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم صلوات الله عليه وعلى آبائه، وغير ذلك من الأخبار. وروي عن مسروق وقال: بينا نحن عند عبد الله بن مسعود إذ قال له شاب. لاحظوا القضية ولاحظوا كم فيها من الشواهد على ما كنا نقول، يعني التحليل التاريخي اللي بيناه في أنه ليش ما صار توضيح المسألة، ليش قد هذه المسألة بها مشكلات مع هذا، يعني ما نقول ما صار توضيح أصلا، يعني ما صار تشكيف بنحوين بعد يصير القضية إنكارها بعد مساوك لإنكار رسول الله، ماكو مجال للتحاول عليها. إذ قال لهم شاب: هل عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إنك لحديث السن، وإن هذا شيء ما سألني أحد عنه. إنك لحديث السن يعني هذه قضية ثقيلة، هذه ما يسأل عن واحد يبين عليك أنه من الأسرار يعني. صحيح. وبعد ما سألني أحد عن هذا الأمر. احنا شلنا دخل بالسياسة حقيقة، هذا قول الناس دائما، يعني يجي يثير القضية. هذا معناه شنو؟ من يسأل عن الأئمة بعد رسول الله يعني شنو؟ يعني رجب عند الحكم القائم، والحكم القائم هو يقيم صلاة الجمعة ويقيم الشعائر ويقيم كذا، ما بعد شنو غرضه بالمشكلات وبالخصوصية؟ هذا إلا اللي هو يضرب الحق بشكل كامل يسأل عن هذا الأمر، وأن هذا شيء ما سألني أحد عنه. نعم، حينما سئل صار مجال للجواب، زين ما سألني أحد عنه، لماذا أنت لم تبين هذا الأمر يا عبد الله بن مسعود؟ نقول هو أيضا عنده عذر، ما يشوف قابلية لأنه يبغى يبين هذه القضية ويوضحها ويرفعها كعلم، لأن هذا معناه معارضة للدولة. فوين يتسرب؟ يتسرب مثلا حديث الأئمة من بعد إثنا عشر، يتسرب بعض الأمور عن أمير المؤمنين عليه السلام باعتبار كانت في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله في زمان خلافته، رويت بعض الأحاديث إلى آخر، أو لا أمور بنحو الأسرار كانت تدريجيا تتناقض باعتبار سر مهم فيحفظ فيتناقض. نعم، عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون بعده إثنا عشر خليفة عدد نقباء بني إسرائيل. زين عبد الله بن مسعود يعني هل يعقل انه ما كان يعلم؟ على الاقل اولهم ما يدري به عبد الله بن مسعود، ليش ما ذكر؟ ليش ما ذكر؟ نريد احنا الان نعتب على عبد الله بن مسعود، يعني تتلاحظ الجو يتحمل ان واحد يصرح بكل هذه الامور؟ ماذا بين اصل القضيه؟ عهد اليك؟ قال نعم عهد اليك. ذاك ما سأل بعد، شاف القضية بها شيء من المشاكل ولا شيء، ما شخص أصلهم، فبيع هو يسأل ولد يعرف بل ما شخص أصلهم من هم هؤلاء. جيت مو تسأل عن الخلفاء بعد رسول الله، غير تسأل عن أشخاصه، أنت تسأل عن عنوان من العناوين، تقول هناك وكيل للمرجع الفلاني اللي هناك مشكلات حوله في مثلا هذا البلد أو ذلك البلد، بحيث ما يبقى مجال لأنه يصرح باسمه، تصير القضية قضية خاصة. فيجيبك المجيب: نعم يوجد وكيل، انت كسرت، معنى القضية نتحمل انه يصير حديث. نعم لا، قد يكون مسلم نبيكم يعني من باب انه علاقتهم معه، ما ندل على انه مسلم. الوجه الثاني: قد بينا ان الامام يجب ان يكون معصوما، هذه قضية. وغير هؤلاء ليسوا معصومين إجماعا لأنهم لم يدعوا في أنفسهم العصمة. هذا أولا. أصلا بالعكس يعني ما أكثر الكلمات التي تدل على عدم العصمة إقرارهم بعدم العصمة وإقرار أتباعهم بعدم عصمتهم، وإلا لزم خلو الزمان عن المعصوم، ولا يمكن أن يخلو الزمان عن المعصوم. لماذا؟ لأنه الحجة لازم تقوم الحجة من خلال الإمام. هو بالحقيقة احنا بينا استحالة خلو الزمان عن الإمام المعصوم، الإمام بالمعنى الأخص الإمام. نعم الهرج هو قد يكون هذا بعد مقدمات القيامة، هو يقول له ساقت بأهله يعني هو تصير علامات القيامة. نعم بس هذا السؤال ليش ما طرحته هناك؟ احنا هذا تدخل مبالغ مسلم. الهرج واضح انه فرد حالة غير طبيعية بالأرض، هو حينما تقول الأرض لا تخلو من حجة يعني ما يعني الأرض بحالة الطبيعة، أما لا من تلقي أشراط الساعة والقيامة، هو هذا أصلا هو شاهد على ما نقول. أصلا هو الهرج شاهد على ما نقول أنه من تنتهي الإمامة بعد الأرض تصير ضيفة ارتباط، لأنه هو الهرج رواية الهرج مو بس هرج بين الناس، رواية الهرج بعضها حتى هرج تكويني يصير يعني ارتباط تكويني في وضع الأرض، هو الروايات كانت تشير إلى هذا الأرض. فهذا راح يصير شاهد على تلك الرواية. على كل حال الوجه الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.